وعدم مشاركتهم فيها بطبيعة الحال. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، شاركوهم في الكفر في الدنيا فشارك الله بينهم في الخلود في النار يوم القيامة، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. لا ينفع المنافقين كونهم كانوا مع المؤمنين في الدنيا في الظاهر، يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم قال تعالى لمزيد من البيان لأحوال المنافقين: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يجمع بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المنافقون يقولون للكفار: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ألم نغلبكم على رأيكم وننصركم على المؤمنين وندلكم على عوراتهم ونفشي إليكم أسرارهم ونعينكم عليهم ونؤازركم عليهم؟ إن كان لكم فتح من الله إنما يظهرون المنة على المؤمنين ويصانعونهم بمثل هذا ليشاركوهم في الغنيمة وليدفعوا عن أنفسهم الملامة. ينتظرون الحالة التي يؤول إليها أمر أهل الإيمان من خير أو شر وأعدوا لكل حالة جوابها. فإن كان هناك نصر وفتح للمؤمنين يظهرون أنهم كانوا معهم ظاهرا وباطنا ليسلموا من القدح والطعن وليشركوهم في الغنيمة والفيء. وتأمل دقة التعبير القرآني: وإن كان للكافرين نصيب قالوا، لم يقلوا إن كان للكافرين فتح، لأنه لا يكون فتح من الله للكافرين، نصيب مؤقت وسرعان ما تدور عليهم الدوائر، لأن الله كتب أن العاقبة للتقوى، كتب لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من الله سبحانه وتعالى. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين بكف أيديهم عنهم مع القدرة ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع بتصليت المؤمنين وتخزيلهم وتنفرهم من الجهاد إلى آخره. فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيجازي هؤلاء وهؤلاء، وليس يستوي، وليس يا قوم يستوي سعي مان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تسلطا واستيلاء عليهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله إيمان، حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الريح الطيبة التي تكون قبل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين. لا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تصليت الكافرين ما هو مشاهد بالعيان، لكن هذا يعني مناطه تحقيق الإيمان. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، إن حققوا مرتبة الإيمان حققوا مناط النصر ومناط التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أما إذا كبوا في أوحال الذنوب والمعاصي فلا يلومون إلا أنفسهم. ثم قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله بما يظهرهم من الإيمان وما يبطنونه من الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله وهو خادعهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن خداع الله لهم يوم القيامة إلى الآية التي ذكرناها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ومن صفاتهم تكاسلهم عند القيام إلى الصلاة لا يعظمونها لا تمتل قلوبهم رغبة فيها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين لها متبرئين من فعلها كما قال في آية أخرى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. النفق مغرم مصيبة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. أهل البصيرة إذا جاءه فقير أو طالب حاجة يستبشر يقول مرحبا من جاء يحمل زادي إلى الآخرة. ده شيال بالمجان يحمل الزاد لك إلى الآخرة مجانا بلا مقابل. أي تحويل هنا فيها فلوس؟ تحويل إلى يوم القيامة يحمله لك الفقير مجانا. يراؤون الناس. انطور سرائرهم على الكفر بالله عز وجل وأظهروا الإيمان زورا وبهتانا. والله جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. وأول من سعر بهم النار يوم القيامة عالم وعابد ومتصدق، أو عالم ومجاهد ومتصدق، وكل هؤلاء ما فعلوا هذا ابتغاء وجه الله، إنما لكي يقال عالم أو لكي يقال مجاهد أو لكي يقال متصدق. والحديث في هذا في صحيح الترمذي وهو حديث صحيح. حديث علي بن حاتم، معروف طبعا علي بن حاتم كان آية في الكرم ومضرب الأمثال في السخاء. جاء ابنه وقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك؟ طبعا أنت الآن بتسمع الذين يحملون المليارات إلى أفريقيا ويحفرون أبار ويغيثون أيتام وفقراء ومساكين. إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، هل له في ذلك من أجر؟ فقال: إن أباك طلب شيئا فأصابه. أدرك الذكر والثناء الحسن في قلوب الناس وفي ذاكرة الأيام والليالي، فعجت له طيباته في حياته الدنيا. إن أباك طلب شيئا فأصابه، وفي يعني رواية: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يقصد الذكر. ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما أقل ذكرهم لله عز وجل. وقد أمر الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحديث يحيى ابن زكريا عندما أمر بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن كان من بينهن: وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، لا من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا، باطنهم مع الكافرين ظاهرهم مع المؤمنين. مثال يعني عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. العائرة في طلب الفحل بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريقا تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه، ولا منهجا يصل منه إلى الأمر الذي حرمه الله من الوصول إليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقد تكرر النهي عن موالاة الكفار في تضاعيف هذا الكتاب المبارك بما لم تتكرر به قضية أخرى. الموالاة تدور على معاني ترجع إلى الحب والنصرة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، الكافرون بعضهم أولياء بعض. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة ظاهرة واضحة على عقوبتكم. ومن كمال عدل الله أنه لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، تحت سائر الكفار شاركوهم في الكفر بالله وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من أنواع من العداوة للمؤمنين على نحو لا يشعر به، لا يشعر به ولا يحس به. النار دركات كما أن جهنم درجات. العرب تقول: لما تسافل دركات ولما تعالى درجات. المنافقون في الدرك الأسفل منها. سبحان الله، ابن مسعود له كلمة يعني عجيبة. في الدرك الأسفل من النار قال: في توابيت من حديد مغلقة في النار تقفل عليهم، تابوت من حديد في النار مغلق عليهم في قلب جحيم في قلب سعر، وليس لهم منقذ من عذاب الله ولا ناصر يدفع عنهم بعض عذابه سبحانه وتعالى. استثنى قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. باب التوبة مفتوح للكفار وللمنافقين وللخلق جميعا. وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فتح الله أبواب التوبة للكفار وللمنافقين، حتى للذين أحرقوا أولياءه بالنار يوم الأخدود. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثم يقول الله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. إن الله غني عن عذابكم، لا منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن تعذيبكم لا يزيد في ملكه، وإن ترك عقوبتكم لا ينقص من ملكه ولا من سلطانه شيئا. وكان مكحول يقول: أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. أما الأربع فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. أما الثلاث المكر والبغي والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم، وكان الله شاكرا عليما. سبحانه وتعالى يشكر لعباده أعمالهم، يضاعف ثوابهم عليها. قال دب شكور أي تصير من السمن أكثر ما تعطى من العلف. وكان الله شاكرا عليما، يتقبل القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجزيل. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.